ولما كانت الحلقة 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير ضوء المكان لما وصل إلى بلاد المرجان، باحثا عن أخته نزهة الزمان، لم يجد لها أي أثر ولم يسمع عنها أي خبر، فجد به اليأس وبلغ منتهاه، واستسلم الفتى لقضاء الله وسلم أمره إلى مولاه. وفي يوم من ذات الأيام انتهت إليهم جلبة وطالعهم زحام، سأل عنه الأمير، فإذا زوجة الحاجب الكبير وهم يقصدون بلاد الملك النعمان. فلما سمع بذلك ضوء المكان وعرف أن الركب يقصد بلاد أبيه، طلب من الزبال أن يصحبه ويسير فيه. وفي الحال قام العم كركوب الزبال وربط ناقته في قطار الجمال، وساروا مع القافلة في رحلة طويلة حافلة. وفي ليلة من ذات الليالي تذكر الأمير أيامه الخوالي، فهاجت شجونه واسترسلت شؤونه، فجلس يغني على جراحه وينشد بالموال بينما جلس يستمع إليه كركوب الزبال. وسمعت زوجة الحاجب غناء شجاها، ولمس جرحها ووقع على هواها، فأرسلت أحد الرجال ليحضر لها ذلك المغني في الحال، فقبضوا على ضوء المكان وصديقه الزبال، فلما دخل عليها تقدم الزبال إليه. الصوت أخويا، يا حبيبي يا أخويا، تعال هنا يا راجل انت وهو. عملي معروف يا أميرة، ربنا ما يوقعك في حيرة. مين فيكم اللي كان بيغني؟ ده ابني، ما كناش نعرف انك تزعلي لما يغني. وانت هتزعلني ليه؟ تعال يا جدع، انت كنت بتقول ايه؟ ليه؟ يا ربي، هو ايه؟ خايفة مني ولا ايه؟ لو كشفت لك وشي هتقول ايه؟ هقول ايه؟ انت بتعملي كده ليه؟ كل واحد فيه اللي فيه وبيغني عليه. معلش يا مولاتي، احنا ازعجناك. اسكت انت يا راجل، خلينا نتكلم. تعال انت هنا يا اخويا. اتقدم، احنا كنا بنقول ايه؟ مفيش يا مولاتي. قلت لك اسكت انت. الراجل ده ايه؟ ماشي معاه ليه؟ يبقى لك ايه؟ يبقى ابويا. ابوك؟ ايوه ابوك، دي حاجه تضحك ليه؟ وتموت من الضحك. واسمك ايه يا ابوه؟ اسمي كركوب. كركوب؟ ايوه عم كركوب الزبال. وكمان زبال. زبال زبال، ماله الزبال؟ ما مالوش، بس في كلام ما صدقوش. يعني انا كذاب؟ طبعا كذاب، انا زبال، ابن زبال، ابن زباله، وكلنا عايشين من كار الزبال. طيب كفايه. انا معتذر لك بالنيابه عن ابني، من هنا ورايح ما عادش هيغني، اصفحي عنه، ده غلبان. لو تعرفي اللي جراله. ايه اللي جراله؟ ايه اللي جرالك؟ وايه حقيقه حالك؟ اللي جرالي ما كانش يخطر على بالي. آه يعني ده بختي اللي رماني أختي. مالها أختك؟ خطفوها مني، طولوا ليلي وزودوا حزني، تلاقيني من غلبي بغني. معلش يا أميرة، ده غصب عنه. اسكت انت، أنا مش زعلانة منه. أمال جايبانا هنا ليه؟ علشان أعرف حكايتك إيه. بتسأليني عن حكايتي؟ ما قلتلك خطفوا أختي. آه يا حبيبتي. تعملي معروف يا ست الستات. وبنتك دي اسمها إيه يا عم كركوب؟ أنا ماليش بنات. أمال أخته إزاي؟ آه تكون أخته من أب تاني؟ أنت مراتك كانت متجوزة واحد تاني؟ أنت هتوقعيني في شر أعمالي. وأنت يهمك في الموضوع ده إيه؟ اللي يجيب لك أختك تديله إيه؟ أديه اللي يقول عليه. أنت مش واخد بالك من صوتي؟ مش فاكر أنا سمعته فين، إنما مش غريب علي. أنت مين؟ أما أكشف لك وشي. بص يا دول المكان. الله دول المكان. وعارف اسمه كمان؟ لوزيت زمان. وانت كمان عارف اسمها؟ أختي حبيبتي أختي. الله الله الله الله، هي الأميرة تبقى أختك؟ ده أنت يا بختك. الحمد لله على سلامتك يا نزهة زمان. الحمد لله على سلامتك أنت يا ضوء المكان. الحمد لله على سلامتك كنتوا الاثنين. أنا والله أول ما شفته قلت ده ابن ناس طيبين. أنت رايحة فين؟ وحكايتك إيه؟ احكي لي أنت حكايتك. احكي لي أنت أول. احكي لك منين؟ من ساعة ما رموني وخدوكي وسابوني. ساعة ما رموك وخدوني وسابوك فضلت أبكي ونوح وأشكي، عذبوني هنوني جلدوني. وبعدين؟ خافوا أحسن أسيبهم وأهرب منهم، زودوا علي الحرس وقاموا على سفند العرس وخدوني على سوق العبيد وباعوني الواحد نخاس قلبه من حديد منه لله البعيد. وبعدين؟ خدني النخاس على البيت ومسك لي الصوت، وكل يوم يدخل عليا زي هم الموت، وفي يوم من ذات الايام دخل عليا وانا بنام. انت بتنامي ولا ايه؟ انا صاحيه اهو. ليه انت كمان بتقولي ليه؟ طيب ما بقيتش اقول ليه. خدي بالك كويس، انت عارفه انا جاي لك دلوقتي ليه. ما اقدرش اقول لك ليه. انا عاوز اقول لك بكره السوق. سوق ايه؟ سوق الجواري. طيب وانا مالي؟ انت مالك. انت مالك، لكن انا مش مالي، ده انا مضيع عليكي اموالي. انت عارفه انا شريكي بكام؟ وانا قلت لك اشتريني. دول الف محبوب، سامعه؟ ألف محبوب. وأنا ذنبي إيه؟ خس. أنت بقالك هنا شهرين، عاوزك بكرة تبقي زي العجين عشان أخد فيكي بدل الألف ألفين. سامعة؟ قومي فرجيني. أفرجك إيه؟ ارقصي وريني. وهو ده وقت رأس؟ بس اخرصي، اوعي تتنفسي، قوم ارقصي. حاضر يا سيدي. ارقصي. هرقص يا سيدي. اهو ارقصي. هو يبقى كده يا خالتي متعبة؟ هي فين متعبة؟ انت يا خالتي متعبة؟ يا خالتي متعبة؟ ايه؟ فيه ايه؟ تعالي يا ستي. ايه اللي حصل؟ فهمني. ده رأس ده؟ انتوا عاوزين تخربوا بيتي؟ طب بس روق دمك. حاجة تفور الدم؟ ده انت عشتك بالهم. قوم يا منيل على عينك وريني الرأس بتاعك. قوم يا مجرمة. ارقصي يا مزغودة. هو يبقى كده؟ وريها يا خالتي متعبة. شوف يا منيلة الرأس يبقى كده. يا رايح ذوق الملاح فتش على الغالي ونزودوه زودوه ونغالوا به غالي. الجواري الجواري اللي تهوى الجواري، البيضة اللي زي الفل، الحمرة اللي زي الحنبر، الصفرة اللي زي النرجس، بياع الملاح، الوجوه السباح، الصبر السماح. تسمح يا اهلا اهلا الشهبندر، اتفضل. انا عاوز الجارية اللي هناك دي. الهين فيه اللي بتعيط هناك دي؟ دي ايوه دي. تعالي يا بنت يا نزهة، قلتلك بطل عياط. ليه كده بس؟ مالهمش غير ضرب السياط. بكام بتبيعها؟ عينك كلها نظر. تاخد فيها 1000 محبوب؟ يا خبر، ده انت لما تديني فيها 10,000 في 10 اكياس. خلاص اديك 10,000 في 10 اكياس. 10,000؟ فين فين؟ هاتها وتعال. طب بس بكام؟ ما قلنا 10,000. 10,000؟ انا بقول لك لما تديني 10,000 ما بيعهاش، ابيعها ب 10,000. الله، امال عاوز كام؟ 15. 15 كيس. خلاص 15 كيس. قصدي اقول لك 20. اسمع، انا قبلت ب20، ولو رجعت في كلامك انا حاسبها لك ومش ممكن هشتريها. خلاص احملوها، ربنا يبارك لكم فيها. واشترى الشهبندر نزهة الزمان وحملها معه إلى بلاد المرجان ليتقرب بإهدائها إلى السلطان. وظل الرجل يحسن معاملتها حتى استردت الأميرة قوتها، وعادت لها نضرة الشباب، فاشترى لها أغلى الثياب وأخذها وذهب إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.